فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب

وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وزكريا والتي أحصنت فرجها فنفخنا شانئك هو الأبتر.